الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وحقيقة التقوى بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا، إنها التقوى تطبيقا وممارسة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. إخوة الإيمان، مواصلة للحديث عن مشكلة العنف الأسري بالمملكة، والتي اعتمدنا على دراسة علمية ومسح ميداني للواقع قام به باحثون متخصصون، وتم تحكيمها من قبل خبراء وفاحصين مختصين، وطبقت الدراسة على المناطق الخمس بالمملكة بواقع 380 مفردة من كل منطقة، وتم سحب أفراد هذه العينة ممن يترددون على مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تنتشر في أحياء مدن المملكة في المناطق المذكورة، والتي تتوافر فيها المراكز الصحية الأولية. وعلى ذلك فإن مجموع المدن التي شملتها الدراسة بلغ 14 مدينة، مما يعطي مصداقية للنتائج ويضفي عليها درجة عالية من العمومية. وكما قام فريق البحث في مناطق المملكة الخمس بمقابلة مباشرة مع 50 خبيرا من الذين يعملون في المؤسسات المهتمة بقضايا العنف الأسري. وبذلك فإن عينة الدراسة قد تألفت من عدة فئات، لكل منها خصائص متميزة لخدمة أهداف الدراسة ومقصودها، وهم على النحو التالي: 1900 مفردة من المترددين والمترددات على المراكز الصحية الأولية، و50 شخصا من الخبراء، و90 شخصا من ضحايا العنف من الذكور والإناث والأطفال. وبذلك يكون إجمالي عدد مفردات الدراسة قد بلغ 2040 مفردة. وكنا قد تحدثنا في الخطب الماضية عن أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الأجيال الرجال، وقلنا إنه بصلاح الأسر تصلح المجتمعات، وبفسادها تفسد لا محالة، وأن الأسر متى كانت حصينة متينة متماسكة مترابطة يصعب اختراقها ويصعب وصول الأمراض الاجتماعية الفتاكة إليها. ثم تطرقنا إلى نبذة مختصرة لتاريخ مشكلة العنف الأسري ومراحلها المتعددة التي مرت بها، وبينا سبب تنامي الاهتمام العالمي بالعنف الأسري وحجم العنف الأسري في العالم عموما وفي المملكة خصوصا. ثم تناولنا تعريف العنف الأسري والأسباب المؤدية إليه، ثم عرجنا على مظاهر العنف الأسري وصوره وأشكاله التسعة بالشرح والتفصيل، ثم تحدثنا عن الآثار السلبية للعنف الأسري وبشكل مختصر، وذكرنا أن مجمل الآثار السلبية بلغت 25 أثرا سلبيا، كل واحد منها هو مشكلة اجتماعية بذاته. ولذا سمي العنف الأسري بأم المشاكل، ليتأكد لكل عاقل أهمية وخطورة هذه المشكلة والسعي بمواجهتها. لكن ما الحيلة إذا استشرى هذا الداء في كيان المجتمع؟ كما سمعتم بالأرقام ومن اعترافات المبحوثين وأحوالهم، والتي كشفت أن حالات العنف الأسري في ازدياد ثابت وللأسف، وفي تصاعد مستمر وبصورة خطيرة. وتعالوا إخوة الإيمان، تعالوا اليوم نتطرق للعنف الأسري من المنظور الإسلامي، نتطرق للعنف الأسري من المنظور الإسلامي، وما الذي قدم الإسلام في هذا المجال من علاجات وحلول. عباد الله، كلنا يعلم يقينا أن الإسلام ما جاء إلا رحمة للعالمين ومنهجا شاملا ومتكاملا للحياة السعيدة. فرسالة الإسلام الحق تجمع بين الدين والدنيا، وبين الروحانية والمادية، وبين العبادة والمعاملة، وبين المثالية والواقعية، وتشمل شؤون الفرد والأسرة والمجتمع، وشؤون الأمة والدولة، والتوازن في العلاقة بين كل الأطياف والأطراف. كل ذلك في تكامل فريد، كل ذلك في نظام سماوي وانسجام وتناسق عجيب، حيث يعطي كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان، ودون طغيان جانب على جانب. حتى المستجدات أفسح الإسلام فيها المجال للعقل لكي يجتهد اجتهادا شرعيا بضوابطه. ومن ذلك الموقف من العنف الأسري، فتعالوا معاشر المؤمنين والمؤمنات لننظر لتعاليم الإسلام ومواقفه من العنف، بدءا بتحريم الله سبحانه وتعالى استخدام الألفاظ التي يراد منها إهانة الكرامة الإنسانية. نعم عباد الله، نعم معاشر المؤمنين والمؤمنات، حتى مجرد الألفاظ متى كان يراد بها إهانة الكرامة الإنسانية فقد جاء القرآن والسنة بتحريمها. جاء بتحريم السباب وتبادل الشتائم، كما جاء وعيد شديد في حق من يفعلون ذلك، كما في قول الحق عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وورد في السنة النبوية نصوص كلها تفيد أن المسلم الحق لا يكون أبدا سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. فالمسلم أرفع وأكبر وأطهر أن ينزل إلى هذه الدرجة من الهبوط في الأخلاق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وحسنه. وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما عند البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: المستابان شيطان يتهاتران ويتكاذبان، فما قالا فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر، رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من لعن والديه، كما في الحديث المتفق. وغيرها من النصوص النبوية الكثيرة التي تشير إلى تحريم السب واللعن على وجه العموم، فكيف إن كانت مع الأقارب؟ نعم، كيف إذا كانت مع أفراد الأسرة؟ كيف إذا كانت مع الأهل والأقارب؟ كما نسمع ونرى اليوم ممن يقذفون قريباتهم أو أقربائهم بأبشع الأوصاف كالاتهام بالزنا والفاحشة لأتفه سبب مما جرت عليه العادة عند البعض وللأسف. فلا شك أن عقوبته أشد، وأن ألمه أفظع، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند، رغم أنهم يسمعون ويقرؤون باستمرار أمثال هذه النصوص وأمثال قول الحق عز وجل في القرآن: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الموبقات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات كما في الحديث المتفق عليه، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يقول الرجل لامرأته: قبحك الله أو قبح الله وجهك، فما بالكم بالسب واللعن والهجر والضرب. فعن معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتست أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. بل إن الإسلام إخوة الإيمان ذهب لأكثر من التحذير والتهديد للمتساهل بألفاظه وشتائمه إلى التهذيب والتحفيز والتشجيع لأصحاب الألسن النظيفة وأصحاب الأخلاق العالية. فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن ملك لسانه، وطوبى كما نعلم شجرة في الجنة. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وحسن الألباني إسناده. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، كما في البخاري. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر الأسباب التي تدخل الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل أيضا عن أكثر الأسباب التي تدخل النار فقال: الأجوفان الفم والفرج. رواه الترمذي وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الحديث المتفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. ولعلي أكتفي معاشر الأحبة، لعلي أكتفي بهذه النصوص عن العنف بالألفاظ فقط، ولعله اتضح لكم عظمة هذا الدين بسعيه الدؤوب لتهذيب الإنسان وتأديبه بمجرد اللفظة والكلمة. فما بالكم بما هو أكبر من التعدي بالفعل على البدن من ضرب وتعذيب وشد شعر ونحوه. ولذا كان التوجيه النبوي التربوي عندما قال له رجل: أوصني يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فردد مرارا فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كما في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. كما جاء الضرب في آية واحدة فقط في القرآن الكريم في آية النشوز، فذكر الضرب في الآية كخطوة ثالثة، أي بعد استنفاذ الوعظ والهجر، مع التذكير بأن الهجر في المضجع أشد وأمضى على النساء من الضرب، حيث يقول الحق عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وهنا وضح الفقهاء الضرب المقصود بأن لا يكون مبرحا أو مدميا أو على الوجه، بل قالوا: يتم بسواك لا يتجاوز طوله شبرا، مما يعني أن المقصود ليس الإيذاء البدني ولكن الأثر النفسي الذي يحدثه كوسيلة تربوية، كما في الحديث النبوي الخاص بالصبيان مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، فإن الضرب هنا للتأديب المحمود وفي مرحلة عمرية محددة، مما يعني أن الضرب مجرد وسيلة للتهذيب والتأديب وليس للتعذيب، علما بأن كثيرا من الثقافات البشرية لا تجرم الضرب غير المبرح كوسيلة تهذيب، علما أن كثيرا من الثقافات البشرية لا تجرم الضرب غير المبرح كوسيلة تهذيب عندما تستنفذ طرق التأديب الأخرى بشروطه. ورغم ذلك حاول المشوشون وبعض المستشرقين استغلالها باطلا للتدليل على مشروعية العنف ضد المرأة في الإسلام، لكن حسبنا بيان وتوضيح المصادر الأصلية لشرعنا كما سمعنا في النصوص العجيبة الرقيقة الأديبة السابقة. في الوقت الذي تتحدث الأرقام وبشكل مزعج في غير بلاد الإسلام عن ضرب وتعذيب يصل للقتل والتشويه، فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى سماحته وعلى رفقه وعطفه، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. كما أنه في حق المرأة نظم الإسلام العلاقة بين الزوجين بطريقة قل أن تجدها في أي دستور مطلقة. ويكفي بهذا الصدد الإشارة إلى بعض الشواهد البليغة والتي تجمع مكارم الأخلاق في تعامل الزوج مع زوجته، كقوله صلى الله عليه وسلم أو كقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ففي الآية العجيبة في هذه الآية العجيبة نلحظ أن البارئ سبحانه يطلب من المطلق أن يحسن إلى مطلقته حتى بعد أن يفارقها، فكيف إذا كانت بعصمته؟ فإمساك بمعروف، فالمعروف كلمة تجمع مكارم الأخلاق. وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس في تفسيرها: أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه الله عليهن لأزواجهن. وأما الأحاديث فحدث ولا حرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه ابن حبان. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، كما رواه الترمذي وحسنه. ويقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون شيئا غير ذلك، رواه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، متفق عليه. وهكذا معاشر المؤمنين، هكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات هو منظور الإسلام للعنف بكل أنواعه، بدءا بأرقه وهو العنف اللفظي وبأشده العنف البدني. بل إن قاعدة الإسلام الكبرى في التعامل، قاعدة الإسلام الكبرى في التعامل أعلنها صلى الله عليه وسلم شعارا واضحا قويا للجميع، فقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. أيها المؤمنون، هذه النصوص هي دستور حياتنا، هي منهج تعاملنا الذي رسمه القرآن لنا، هي توجيهات السماء لنا، هي ما رسمه لنا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. لقد بين هذا المنهج السماوي وما تؤكده الدراسات والأرقام من الميدان الواقعي بون شاسع ومساحات عريضة. نعم إخوة الإيمان، بين هذا المنهج السماوي، بين هذا المنهج السماوي وما تؤكده الدراسات والأرقام من الميدان الواقعي بون شاسع ومساحات عريضة تدعونا للتأمل وللتساؤل. لماذا هذه الفجوة الكبيرة؟ لماذا هذه الفجوة الكبيرة بين حقيقة الإسلام وتشريعاته وبين صورة الإسلام التي يعيشها البعض من المسلمين اليوم؟ لا شك أن هذا التباين الكبير يحتاج منا لشجاعة، يحتاج منا لجرأة، لجرأة مع أنفسنا، كل نفس، كل شخص مع نفسه، وكلنا مع مجتمعنا، أن نرجع إليها بالمكاشفة وبالمصارحة وبشجاعة وجرأة لمعرفة مشاكلنا وتشخيصها، وبشكل منهجي وعلمي لنقف على الطريق الصحيح للإصلاح. فمعرفة الداء بداية الدواء، فمعرفة الداء بطريقة صحيحة هو بداية الدواء. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا وطهر أعيننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم واسألوه اللطف والرحمة، حاسبوا أنفسكم، فها أنتم تشاهدون وتسمعون وتقرؤون. المحن والابتلاءات اقتربت حولنا وتحوم حول ديارنا. نسأل الله أن يحمينا وبلادنا من كل شر وفتنة، لكن الأحداث فيها عبر، الأحداث فيها عبر، وأخذ حيطة وحذر من العقلاء. ثقوا أن الله يدفع عنكم الشرور بصنائع المعروف التي تبذلونها هنا وهناك، تبذلونها للمضطرين وللمنكوبين حولكم. فلا تتأخروا ولا تخنعوا ولا تتواكلوا، فكل مسؤول. فهيا إخوة الإيمان، هيا ليبذل كل منا قدرته بحسب استطاعته، بحسب ما فتح الله عليه، ثم ثقوا بنصر الله ولا تيأسوا مهما اشتدت الأحوال ومهما ضاقت، مهما اشتدت الأحوال ومهما ضاقت. فلنا ربنا ولنا إلهنا الذي وعدنا بالنصر، والذي وعد المؤمنين الصالحين بالتمكين، والذي وعد بنصرة المظلوم. فكونوا على ثقة ويقين برب العالمين، كونوا على ثقة ويقين برب العالمين، ولا تيأسوا، فوعد الله حق، وتأخر الفرج والنصر نثق يقينا أنها لحكمة. إي والله أنها لحكمة أرادها الله، لحكمة أرادها الله، لمدل درس وعبرة أرادها الله، أن يتأملها المؤمنون وأن يقف معها المعتبرون. فالقضية السورية مثلا قضية عقدية، قضية عقدية، حرب نصيرية شيعية شيوعية ضد عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ابتلاء وامتحان للقلة المؤمنة الصابرة من أهلنا في الشام. فاللهم الطف بعبادك، اللهم الطف بعبادك المؤمنين في الشام، اللهم الطف بعبادك المؤمنين في الشام، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم اجعلها عليهم بردا وسلاما، اللهم اجعلها عليهم بردا وسلاما برحمتك، اللهم اجعلها عليهم بردا وسلاما، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج. فلم يبقى إلا حبلك المتين، فلم يبقى إلا حبلك المتين، تخلى عنهم الناصر والمعين، لم يبقى لهم إلا أنت يا قوي يا عزيز. فيا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، ثبت إخواننا في الشام، اللهم ثبتهم وارزقهم اليقين والصبر، اللهم ثبتهم وارزقهم اليقين والصبر، اللهم ثبتهم وارزقهم اليقين والصبر، اللهم امددهم بحبل من عندك يا رب العالمين، اللهم إن جندك هم الغالبون، اللهم إن جندك هم الغالبون، ولا يعلم جنودك إلا أنت، فاللهم انصرهم بجندك، فاللهم انصرهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج، اللهم لم يبقى إلا بابك وكفى بك نصيرا. لم يبقى إلا بابك وكفى بك نصيرا. لم يبقى إلا بابك وكفى بك نصيرا. اللهم إننا نعلم يقينا، اللهم إنا نعلم يقينا رحمتك بعبادك، وأن ما قدرته لإخواننا هي من نعمة الضراء، لتغفر سيئاتهم وتغسل أدرانهم وترفع درجاتهم وتصطفي منهم مبتلين شهداء ومرضى، فاللهم ثبتهم والطف بهم، اللهم اجعل آلامهم وأوجاعهم بردا وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم بالرعب، اللهم انصرهم بالرعب، اللهم انصرهم بالرعب الذي يزلزل قلوب أعدائهم ويكون سببا في إدبارهم وتفرقهم وتشذرهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وإخوانه وأعوانه، اللهم عليك ببشار وإخوانه وأعوانه، اللهم عليك ببشار وإخوانه وأعوانه، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، رجزك وعذابك عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم آذون في إخواننا، اللهم لم تعد قلوبنا تحتمل ولا بكاؤنا ينقطع، اللهم لا رجاء لنا إلا أنت، اللهم لا رجاء لنا إلا أنت، فرجزك وعذابك على عدوك يا رب العالمين. عليك ببشار وإخوانه وأعوانه، أضعف قوتهم وخالف بين كلمتهم. اللهم وعليك باليهود المعتدين الحاقدين، اللهم عليك باليهود المعتدين الحاقدين، اللهم احفظ الأقصى وأرض وأهل فلسطين، اللهم احفظ الأقصى وأرض وأهل فلسطين، اللهم وافضح تدبيرهم ومخططاتهم يا رب العالمين. اللهم نسألك الأمن والإيمان والاستقرار والأمان لجميع بلاد الإسلام. اللهم ولي على المسلمين في اليمن ومصر وليبيا وتونس والصومال خيارهم، اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، اللهم أعنهم ووفقهم لتطبيق شرعك ونصرة كتابك وسنة نبيك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، نتوسل إليك في هذه الساعة بكرمك يا رب العالمين، كرمك الذي عم كل شيء. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا خير وبركة، اللهم سقيا خير وبركة. ربنا لا تردنا بذنوبنا، ربنا لا تردنا بقسوة قلوبنا، ربنا لا تردنا بما يفعله السفهاء منا، رحماك رحماك نرجو يا رب العالمين. ارحمنا بالأمطار وارحمنا برخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالإيمان وبحبك يا رحمن. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.